ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنان هي ديارنا واجعل اللهم الفردوس هي نزلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا ما أرحمك ما أعظمك ما أكرمك ما أجلك ما قدرك ما أقدرك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء من سوء وبلاء وفتنة وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا من لا يرد السائلين يا من لا يرد الطالبين يا من لا يرد من ناجاه يا من لا يرد من دعاه. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك دعاء واحدا دعاء واحدا وأنت الله وأنت الله وأنت الكريم وأنت الرحيم. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم في هذه الليلة الكريمة ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا ومن له فضل علينا وعلماءنا وجيراننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تشرح بها صدورنا تجمع بها أمرنا تلم بها شعثنا تبيض بها وجوهنا تدخلنا بها الجنة تدخلنا بها الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا رب العالمين، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا فتاة إلا أصلحتها، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا الذين أصيبوا في حادث التفجير في تركيا، اللهم كن لهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم واشف مريضهم، عاف جريحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ جنودنا البواسل في الحدود، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.